لله. كل عبادة من العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى الهدف منها وثمرتها ذكر الله سبحانه وتعالى. فما شرعت العبادات إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. ففي الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصيام يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفي الزكاة قرن الله الزكاة بالصلاة وهي من الذكر في قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الحج قال: واذكروا الله في أيام معدودات. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذكر أفضل أعمال الحج، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت للتكبير، والثج هو إراقة الدم. بل وجعل الله ذكره ثمرة العبادات وغايتها ومنتهاها. ففي الصلاة مثلا قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وفي صلاة الجمعة جعل نهاية الصلاة ذكر الله، قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد ختم به الحج كما جاء في قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. بل وختمت به الحياة، فإذا كان آخر كلام العبد ذكر الله دخل الجنة. وهل أرسل الله رسوله إلا من أجل ذكر الله؟ قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا هو الأمر الأول بالنسبة لذكر الله. الأمر الثاني أن ذكر الله عز وجل أمارة أو علامة على حياة القلب. إذا كان هناك ذكر فقلبك حي، إذا لم يكن هناك ذكر لله فقلبك ميت. فحتى لا ابن القيم رحمه الله ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم، وكان للذكر فيها نصيب الأسد وهو النص، أي ثلاث مشاهد من أصل ستة، حيث جعل قال: من علامات صحة القلب: واحد، أن لا يفتر العبد عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، وأنه إذا فاته ولده وجد بفواته لما أعظم من تألم الحريص على فوات ذلك. الإنسان اللي هو قلبه حي لو فات ولده من الذكر يتألم قلبه كما يتألم من خسر المال أو أكثر. وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه الخروج منها. وابن القيم رحمه الله في ذلك كله إنما يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فمن أراد اليوم معرفة موقع قلبه من الحياة والموت فلينظر كيف ذكره لله ومواظبته عليه، وليعلم أن القلب الحي إذا انقطع عن ذكر ربه فقد حرم نفسه وأسباب حياته وهو ميت لا محالة. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وفي المقابل بشارة وبالغة أمل، فإن القلب الميت إذا عاد إلى ذكر ربه وداوم عليه عادت عليه الحياة ودبت فيه الروح وقامت من قبل. ذكر الله سبحانه وتعالى من نسيه هلك. فعن أبان بن عثمان رضي الله عنهما قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسك، فأصاب أبان بن عثمان مرض، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه يبصره يقول أنت إزاي تعبت وأنت وكذا، فقال له ما لك تنظر إليه؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. رأيت الناس الذكر مرة واحدة جاء مرض، فكيف من ينسون ذكر الله دائما؟ كيف من ينشغلون عن ذكر الله بالكلام والحكايات والسهال وغيرها؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصر أحد أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. الأمر الثالث من موضوع الذكر أنه أعنف معارك الشيطان. أعنف معركة تأخذها مع الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى. إن الذكر هو الجدعة البخارية والدفاع الحصين الذي ترهب به عدو الله وتبقي الشيطان بعيدا يخاف أن يقترب فيحترق أو يجتاز حدود قلبك فينتحر. عن الحافظ الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وكان من هذه الكلمات أنه قال: وأمركم أن تعملوا به، قال: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ولذلك لا بد أن تعلم أن الشيطان سيبذل جهده في سبيل أن يحول بينك وبين هذا الدواء الناجح والسد المنيع حتى يحرمك من الخير. فعن أبي الجوزاء رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده إن الشيطان لا يلزم بالقلب حتى ما يستطيع صاحبه ذكر الله، ألا ترونهم في المجالس يأتي على أحدهم عامة يوم لا يذكر الله إلا حالفا؟ ما تقولش الله عندما يقول والله العظيم بس. والذي نفسه أبي الجوزاء بيده ما له في القلب طرد إلا قول لا إله إلا الله، ثم قرأ: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقد بين الله أن تسليط الشيطان على العبد قد يكون عقوبة له على تركه الذكر، فقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب. فعوقب تارك الذكر والمعرض عنه بأن سلسل مع عدوه اللدود في قيد واحد ليقضي بيده ويغويه ويضله ولا يهديه، ظلمه من بعد ظلمه وعقوبة من بعد عقوبة. فإن سألت كيف يقيد الله له القرناء من الشيطان وقد نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، قلت: معناه أنه خذلهم ومنع عنهم التوفيق لصدهم عن الذكر، فلم يتلقى لهم من قرناء السوء إلا الشياطين. آخر شيء أن ذكر الله عز وجل يذيب قسوة القلب. أكثر حال يذيب قسوة القلب الذكر لله سبحانه وتعالى. ومرض العصر الذي نحن فيه هو القلب القاسي. ما منا من أحد ينظر إلى قلبه إلا وجه في قسوة. والناس يقسو قلوبهم على بعض، حتى ذكر الوالد يقسو على ابن أولاده، والأولاد يقسو بعضهم على بعض، والرجال يقسو على جاره. لما؟ لأن هذا هو المرض. لا يذيب هذا المرض إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا العصر قسوة القلب مرض العصر فلا منازع، ولم يوصف لهذه القسوة الجاثمة على الصدور مثل الذكر، فهو أنجع دواء في إذابة قسوة القلب وحالة الجد الروحي المنتشرة اليوم كالوباء. قسوة ولا ذكر لا. ولذا لما قال رجل الحسن قال له: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلب، قال: أذبه بالذكر. هذه بقى القسوة بالذكر، وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يدور الرصاص في النار. الذكر شفاء القلب ودواءه والغفلة، مرضه بداءه، والقلوب مريضة وتتعطش إلى جرعة واحدة من ذكر الله. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وهو ما علمته أم الدرداء لعون بن عبد الله الذي قال: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها، قال: فجيناها يوم فاتكأت ذات يوم فقيل لها: لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء. فجلست فقالت: أزعمتم أنكم أمللتموني؟ لقد طلبت العبادة بكل شيء فما وجدت شيئا أشفى بصدري ولا أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل الذكر. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر، وأن نشغل قلوبنا ونملأ أوقاتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان يعني يبخل في هذا الشهر العظيم أن يضيع منه دقيقة ما يدخلش فيها الله. يبخل في هذه الليالي الطيبة أن يضيع منه نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، هي راحة ما تخش في الله سبحانه وتعالى. أشغل قلبك بذكر الله وأشغل لسانك بذكر الله، فلا يزال يزال لسانك رب بذكر الله سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثيبنا ويثيبكم، وأن يجعلنا وإياكم أن تكون ليلة القدر، ولا يحرمنا أجرها، وأن يجعل ويعتق رقابنا ورقابكم من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.